يعني التي يحق فيها ما أنكر من الباس والحساب والجزاء، يعني زي ما ربنا سماها الواقعة قبل ما تقع سماها الحاقة لأنها راح تحق، لأنه هو اللي بيخليها تحق، عشان بيخليها تحق هو سماها الحاقة قبل أن تحق. شايف لحد هنا؟ يعني سموها الحاقة قال عشان يحق فوقها الشيء المنكر، الشيء اللي أنكروه أنكروا قالوا ما في باس، الباس هيتحقق هناك هيحق يوم القيامة. قالوا ما في حساب، الحساب يحق. قالوا ما في جزاء، الله بيجازيهم يوم الحاقة. أو كمان تفسير آخر قال لك، أو ده معنى تفسير آخر وجه آخر، أو المظهرة لذلك، يعني هي اللي بتزهر الشيء اللي كان شنو الكان، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر فيه والنبي عليه السلام أخبر فيه. ما الحاقة؟ ما الثانية دي استفهامية، الحاقة تعظيم لشأنها، وهما مبتدأ وخبر وخبر خبر الحاقة. شيخ آدم مبتدأ شنو؟ وخبر. ها وخبر شنو؟ خبر الحاقة. الحاقة الأولانية مبتدأ، ما الاستفهامية شنو؟ مبتدأ ثاني. الحاقة خبر لشنو؟ للمبتدأ الثاني. قبل ما الأولاني يلقى الخبر المبتدأ الثاني شنو يلقى الخبر؟ المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع مبتدأ الخبر الأولاني، وجملة ما أدراك شنو؟ جملة في محل نصب كلها، لأنه مفعول لكلمة أدراك. وضح ده؟ شايف؟ وما بعدها خبر وما الثانية، وخبرها قال في محل المفعول الثاني شنو؟ لأدراك، لأنه أدرى دي دار اتنين مفاعيل، أدراك الكاف هو المفعول الأول، ما الحاقة مع الثانية هذه المفعول الثاني. طيب ربنا سبحانه وتعالى أذن من شأن القيامة، قال القيامة، ما القيامة؟ أنت بتعرف القيامة شنو؟ وربنا سبحانه وتعالى ما قال حاجة، ده كل شنو تعزيمه. أنت الموضوع ده أنت سميت الحصل شنو؟ وإلا تسكت. ده شنو يا أخوانا؟ اسمه التهويل. تهويل معناه التخويف، شايف؟ الشديد، عشان الواحد يعزم الأمر. ربنا قال كذب الثمود وعاد بالقارئة، القيامة ثمود كذبوا بها، وعاد قوم هود كذبوا بها بالقيامة. سميت قارئة لأنها تقرأ القلوب بأهوالها، الحول بمعنى الشدائد الشدة. طيب الكذبوا بها دي النتيجة كانت شنو؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بالصيحة المجاورة المجاوزة للحد في الشدة. الشيخ المفسر يا أخي نبهنا كلمة بالصيحة دي، قال بالصيحة هنا الشيخ الساوي قال أي بالصيحة جبريل، ولم أن ما نزل بثمود يسمى في القرآن بأربعة أسماء. القرآن واحد لكن الشيء الواحد يسميه شنو بأربعة أسماء، لأنه ما عنده جزئيات كثيرة، مرات يسمى بالجزئية دي، مرات يسمى بالجزئية دي، مرات يسمى بالجزئية دي. يعني مثلا زي العيش ما يدارين يزرعوه سموه تراب، وسموه شنو يا أخوانا؟ يعني قش، وسموه لبن، وسموه شنو؟ محسود كده زي ده. يعني راعوا شنو الأطوار بتاعته اللي هي شنو المرد به. القرآن قال سماهم بشنو الحلاك اللي وقع لثمود ديل، القرآن نووا لأربعة أقسام. قال في الأعراف قال سماه بالرجفة، وفي هود بالصيحة، وفي حاميم السجدة اللي سورة فصلت بالصائغة، صائغة مثل صائغة عاد وثمود. ها وفي هذه السورة قال بالطاغية. طيب أها واحد وسموه بأربعة لأنه الأطوار دي كلها مرت فوقها. قال فالمراد بالرجفة قال الزلزلة ذاته. ها إذن من الأربعة الاثنين بيقلين شنو شي واحد. أها الزلزلة، أيوة الزلزلة قال لتزلزل الأرض بهم إلا صيحة جبريل عليهم، جبريل سهل عليهم، والصائقة لساقهم لأنهم ماتوا، فصيقة من في السماء في الأرض بمعنى شنو مات، شايف أي موتهم. والطاغية كمان سموها شنو يا أخوانا؟ ها لأن الحوى اللي جاهم والعقوبة اللي جاهم طغت، طغت بمعنى جاوزت الحد المعروف، الحوى جاهم ما زي الحوى اللي بيجي العادي ده، الشكن جاوز الحد يسمى شنو طغى. ربنا قال وإنا لما طغى الماء بمعنى جاوز الحد، الماء كان بيجي شنو ينزل من السماء مناسب وينبو من الأرض مناسب، اليوم ده شنو الماء طغت معناه جاوزت الحد، عشان كده الكافر يسمى بالطاغية لأنه هو شنو جاوز الحد كل المجاوزة. طيب شايف؟ إذا الأربعة دي كلها شنو يا أخوانا بترجع لشي واحد، الزلزال حصل لهم والصيحة حصلت لهم، وبعد ذا كمان شنو سموها طاقية لأنها جاوزت الحد. فأما آدم فأولكوا بالطاقية، بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة. وأما عاد فأهلكوا بريه أي وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريه صرصر شديدة الصوت للصرصر. ربنا بعث عليهم وجاتهم عاتية غوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم العتوب بتاعهم بقى شنو ربنا جاب لهم هو أقوى منهم سخرها. التسخير هنا بمعنى شنو الإرسال. أرسلها بالقهر عليهم 7 ليال و8 أيام أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال شهر شوال ها يعني 8 بقي منه معناه 22 من الشهر. وكانت في عجز الشتاء عجز أيام الشتاء آخر أيام الشتاء جاتهم 7 ليال و8 أيام حصوم متتابعات. الحوال الفترة دي كلها شنو شغالة بهم كده بتخش في دبر الواحد تملا وترفع فوق وتطق في الوطا كده وكور كده زي ده مش انت قلت اخويا يا ابوك وتكون دي كده بس هذا تقوم كما في نفس اللحظه ما برتاحوا ما يموتوا اشتغلت فوقهم جنون سما 7 ليالي و8 أيام اشتغلت فوقهم. دي القاعده دائما بننبه عليها في لغه العرب يا اخوانا. نعم. الحساب شيخ معاويه من 3 ل9 شنو من 3 ل9 المذكر تثبت له التاء على غير القياس. نعم. لأن القياس كان يقتضي أن المذكر يحذف منه التاء. نعم. ها والمؤنث كمان تثبت له شنو التاء. والمثال كله في آية واحدة. نعم. سخرها عليهم 7 بالعين بدون تاء ما تقول 7 ليال جمع شايف سخر عليهم 7 ليال شايف 7 ليال جمع ليلة والليلة مؤنثة وما فيها شنو ما فيها تاء. ها وثمانية أيام من الأيام جمع يوم واليوم مذكر وأثبت فوق شنو التاء كده بس زي ده من العدد من 3 ل9 كده لا. أولها قال من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في أجز الشتاء حصوما متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في عادة الكيف. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال 8 أيام حصوما كده واحدة بورا الثانية قال زي الإنسان اللي بيخط الحديدة في النار يجي للبهيمة داري يعمل لها الكيدة قال بيعمل كده ده تسابق ده زي في إلى شنو في إلى الحاسم الإنسان اللي بيأكل بهيمة. كذلك أنه العقوبة كانت عليهم متتابعة ما تقول 7 أيام دي في وقت كده في يوم كده أوف ما فيه حاجة لا لا كله شغال الحو شغال فوق في عادة الكي على شنو على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم لحد ما ينقطع. الفترة دي ربنا قال فترى القوم فيها صرعى مطروهين حالكين كلهم لقوا مصرعهم يا أخونا. كان قالوا لقوا مصرعهم أنا اتجدع فيه وتعطى الله ده المصرع. ها الله قال فترى القوم فيها شنو صرعى كبار لأن كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية شايف ساقرة هناك في سورة الغمر شنو يا أخونا كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال هناك ذكروه وهنا شنو كمان أنسوه. قال هناك للسياق وهنا شنو السياق هناك يقتضي أنه يذكروه هنا يقتضي أنسوه لأنه تذكيره تعنيسه شنو معنوي. المعنوي يذكر ويأنس بحسب السياق. يعني واحد منهم مرمي في وطعة الله طويل زي شنو يا أخوانا زي الشجرة بتاعت النخيل خاوية ساقطة لكن المشكلة شنو فارغة مش واقعه هو شنو بقوة وقوة دي شنو ما تربى اتكسر اتحرس كله بقى شنو خاوية بمعنى فارغة ما عنده اي حاجة زي شجرة النخيل من حيث الأرود ومن حيث الطول وكده زي ده لكن خاوية معناه شنو فارغة القوة بتاعته شنو الدقة بتاع 8 أيام دي شنو حرستهم حرس بس دكتهم دكة شديدة خلاص. فحتى ترى لهم من باقية تقامت بقرة كده ولا شنو أيوة فهترى يعني عندهم اللام والتاشنو كلهم باللام بيخش في التاء لكن قراءتنا بتاعت حفص فهل ترى لهم ما في إدغام بين التاء وشنو واللام. ربنا قال طيب ديلك ثمود أهلكناهم وديلك عاد أهلكناهم كده إتس البقيت عاصدة كده عين كده عندهم باقي كان لقيت باقي كده تعال ورينا قل لي أنك لقيت باقي ما فيهم باقي عاي. طيب القدر سوى بيهم ما سوى بيهم بيسوى بيكم كما آمنتوا انتوا برضو آمنوا ده هم عن الكلام بس هل ترى له من باقية أيوة من باقي كلمة باقية دي قال صفة نفس يعني تقدير الآية شنو هل ترى لهم من نفس باقية كلمة باقية صفة لمحظوظ نفس واحدة منهم بقت بمعنى فضلت ما في باقي ما في ها صفة نفس مقدرة، أو كمان تفسير آخر، متى ما قال لك أو ده تفسير آخر، أو نجعل التالي المبالغة، كلمة باقية هل ترى لهم من أهد باق؟ طيب باق ما مذكر وتاجات ليش نقول جاءت للمبالغة؟ المبالغة شنو؟ كونه أنه الشيء ما من الشيء اللي بيكون عنده التاء يجيبه التاء في لغة العرب يسموه المبالغة. زي الملك تقول الملكوت، الرهبة تقول الرهبوت، الرغبة تقول الرغبوت، التاء يسموها بتاء المبالغة. طيب هل في باقي؟ في علامة الاستفهام. الجواب الشيخ الفصل قال لا ما في باقي تعاد وثمود. وجاء فرعون ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله، جاء فرعون وجاء الناس القبال ناس عاد وثمود، جاء فرعون ومن قبله الناس المعاه، شايف أتبعوه في قراءة بفتح الكافي ومن قبله وسكون الباء، أي من تقدموا من الأمم. حسن الشيخ مع ضابط جنود ومن قبله، يعني فرعون والجنود اللي من قبله من جانبه هو جماعته دين. ها وتاني شنو؟ والمؤتفكات أي أهلها، وهي قرى قوم لوط. القرى بتاعت قوم لوط دي كلها جاءت وربنا سبحانه وتعالى أهلك. القرى بتاعتهم شنو؟ كانت خمسة قرية، واحد اسمها شنو؟ صنعة، والتاني اسمها شنو؟ صعرة. ها وشنو؟ وعمرة ودومة وشنو؟ وسزوم هي أعظمها، وقيل سدوم بالدال وقيل سزوم بالذال، ديها أعظم فيها. الله قال والمؤتفكات دل كلهم جنو جاءوا بالخاطعة، معناتها بالفعلات ذات الخطأ، عملوا الفعل الخاطئ مش الفعل المخطئ. الشريعة شنو قلنا؟ النصوص الشرعية فرقت بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو اللي تعمد الخطأ، ده قش وتشيل النار تولي عليه، ده اسمه شنو؟ خاطئ. ده زير تشيل حجر تطبقه فيه، ده خاطئ. ده الزجاج تشيل الحديد تطبقه فيه، ده اسمه الخاطئ. أما اللي يقع في الخطأ من غير ما يتعمد اسمه المخطئ. عشان كده ربنا لما وصف الكفار قال لنفسه عن بالناصية، ناصية كاذبة، قال شنو؟ ما قال مخطئة. أما المخطئ واحد يخر من الحجر لغادي، رميت واحد جاء تك ضربه فلق لرأس، أو قلت كده نشوف السهم ده تك فكيته، ما بتتوقع بني آدم ذاته ضرب بني آدم، ده اسمه مخطئ ولا خاطئ. لكن الخاطئ ده شنو؟ ذاك المتعمد يأخذ حكم بتاع العمل. طيب لا من جو سوى شنو؟ وها فعصوا رسول ربهم، أي لوطا وغيره، لوطا كذبوا قومه وغيره، الناس السبقوا دي لكل واحد منهم شنو يا أخوانا؟ ها معنا جنس الرسول، الناس السبقوا قباله كذبوا شنو؟ سيدنا موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. أيوة لوط قبال سيدنا موسى، كذبوا سيدنا لوطا عليه الصلاة والسلام، والناس القبال سيدنا لوط شنو يا أخوانا؟ سيدنا هود عاد وثمود هم اللي سبقوا قباله، وقوم منه نوح كده زي ده. ربنا قال فأسوا رسول ربهم أي لوطا وغيره، فأخذهم أخذة الرابية، ربنا عاقبهم عقوبة زائدة. رابية اسم الفاعل بمعنى شنو؟ زائدة، زائدة في الشدة على غيرها، يعني الدرجة بتاعت الأخذ شنو يا أخوانا؟ كانت 200%، بينما شنو الطغاة كانوا يأخذوا بشنو؟ بالمية في المية. واحد كان تاقي يدوه 120%، ديل كمان أدوهم زائدة من إخوانهم سبقوا ديل كلهم. أيوة إنا لما طغى الماء وعلى فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان، يوم ربنا جاب الطوفان يا أخوانا الموية ما طغت اليوم ده، طغت جاوزت الحد. البحر عندكم بيجي وين؟ بيجي في غادي. كان جاء لحد هنا اسمه شنو؟ طغى البحر، طغى معنى جاوز الحد. ربنا يقول إنا لما طغى الماء ولما جاوز الحد، الله قال شلناكم حملناكم، يعني آباءكم إذا أنتم في أصلابهم في الجارية. أنت ركبت في السفينة بتاع سيدنا نوح باعتبارك ركبت وباعتبارك آخر ما ركبت، عشان كده المفسر يقول شنو؟ ربنا قال حملناكم في الجارية، ها أنت ركبت في الجارية ما ركب فيها جد جد جد جد جد جد لحد ما تم شنو؟ لأولاد سيدنا نوح شنو يا أخوانا؟ الثلاثة اللي اتولدت منهم الدنيا، حام وصام ويافوس، دول هم اللي اتحملوا في الجارية، معاهم شنو؟ أمهاتكم الفضل ودين. بعد ما ربنا نجاهم ربنا قال وجعلنا ذريتهم الباقين، باقي الناس كلهم شنو؟ توفوا. إذا لمن القرآن يقول شلناكم بمعنى شلنا أبهاتكم. أيوة وقال ده باعتبار، أو باعتبار شنو؟ شالوكم إنتو ذاتكم معاهم، لأنه كل واحد كان في صلب شنو؟ في صلب أبيه. يلا يبقى ده وده زي ده. ده من العجائب الغرائب. طبعا يوجد بعض من الدرايش واحد يقول أنا ما عارف أنا صادر ركبت في السفينة بتاعت نوح. المغرب اللي ما سمعتوها قبل كده معاوية اللي سمعناه. واحد قال السفينة نوح لما تركب قال أنا عارف، قالوا أنا ركبتها معه. دي من العجائب والغرائب يا والله. طبعا ده شبيه بالكلام اللي قال الشيخ الشعراني أنه سيدنا علي بن أبي طالب بيتذكر شنو؟ بيتذكر الآهد بتاع عالم الذر منه، إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. من اليوم ده في عالم الذر قبل ما يخلقوكم قبل خلق السماء والأرض قال شنو؟ قال هو يتذكر. طبعا واحد من الناس كون يتذكر ما مستحيل طبعا في قدرة الله عز وجل، هما شيء موجود، أي شيء موجود ما ممكن يتذكر. لكن هل الناس ممكن واحد من الناس أنه يتذكر شغلانة دي؟ طبعا نحن بنقول ده باعتباره الشتع لكن ليس بصحيح. لكن في علم جديد كمان جاء في الخواجة، ما عارف أنا، واحد يخبرنا عنه قال علم كده مغناطيسي، واحد كده يقول لك عقوس عقوس عشان قلت لك سوي سوي، عامل كده تعمل كده، عامل كده تعمل كده، عامل كده تعمل. في حالات معينة قال لما تصليها خلاص قال عقلك بيتحول منك، الشيء اللي بيقولوا لك الزول ده انت بتسويه طوالي مباشرة. كان قال لك اقتل الزول ده تقتله، كان سألك قال لك انت قبل 8 سنوات العصر كنت وين؟ خاصة انت بصيتها تقول لك قبل 8 سنوات الساعة 5 العصر كنت وين؟ يقول كنت في الموضع الفلاني الفلاني، يتذكر الشيء ده. ويوم كذا كذا في وقت الفلاني كنت وين؟ يقول كذا كذا. الشيء اللي حصل ولو عمره 80 سنة يتذكره بالحرف، ما ينسى منه حرف. ها ده كمان شيء جاوي جديد قال. تتذكر أي حاجة حصلت لك في الدنيا. أنت حصل فيكم واحد قبل 10 سنوات ما صلاة العصر بيتذكر أنه وين بالضبط كده؟ أسبوع بتتذكر، وأسبوع شنو عمال ذاته إلا تفكر أنا كنت وين حتى ما تتذكر. تتذكر لي 10 سنوات. ده خواجة جاب الكلام ده يا أخوان. علم جديد وقال بيسموه. عندنا واحد صاحبنا في كوسي كنا في أسبوع دعوي يخبرنا عن هذا الكلام، قالوا جابوا في الجامعات الأوروبية، وحسب كلامه قال حتى في الجامعات الغير الأوروبية الكلام ده وصل. تتذكر أي حاجة من يوم ما ولدوك، أي حاجة سألك ليها قال هنا. كان قال لك أمش أقع في النار قال تقع، بس تقع معنا وزول عادي بس كده. ده قال في الحالة دي سوي ذا تسوي كده، عامل كده عامل كده عامل كده عامل كده عامل كده، بس مثل التسوي تقع خلاص. قال لي اسمه بلك شنو أي حاجة. أها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال حملناكم في الجارية، يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم. في الجارية السفينة التي حملها التي عملها نوح، ونجا هو ومن كان معه فيها وقرق الباقون. شايف بالسفينة؟ أها ربنا قال السفينة دي شنو؟ لنجعلها، أو الفعلة دي لنجعلها، أي هذه الفعلة وهي إن جاءوا المؤمنين وإهلاك الكافرين لكم تذكرة عظة، عشان يبقى وعز أن المؤمن الله بنجيه والكافر ربنا يعاقبه ويهلكه. والعزة دي لكن ما كل الناس بيعوها، ربنا قال وتعيها ولتحفظها أذن واعية. الأذان شنو؟ كثيرة. في أذان ما بتسمع، وفي أذان تسمع وما بتعي، وفي أذان تسمع وتعي، هذه ذاتها اللي بتعي الكلام ده. أذن واعية حافظة لما تسمع وعاملة بمقتضى ما فيها. ثم الآيات الجاية يا أخوانا دارة تحولنا إلى موضوع آخر، اللي هو موضوع البعث، اللي هو النفخ بالصور والشيء اللي بيحصل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق، وهي الثانية، وعلى القرب أنها ثلاثة، هي شنو؟ هي الثالثة، لأن الأولانية ما بتاعت الفزع، والثانية شنو؟ الصيق، والثالثة شنو؟ بتاعت القيام. الفزع في شنو؟ ففزع من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، وصيق فصيق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هي النفخة الثالثة. الراجع أنها ثلاثة نفخات. سيد الشيخ لما قال ثانية مشى إلى قول الجمهور، الجمهور على أنه شنو؟ ثلاث نفختين. قال كالنفخ في النفخة في الصورة النفخة الثانية، والصور قريب، وكل واحد قاله عنده قدة، كله بنقول قدة قدة قدة، لا من حصلت الكبانية عرفنا أنه شنو شرايح، كل واحد عنده شنو يا أخوانا رقم هنا يعني، هو كده صور كبير كل واحد شنو يا أخوانا عنده رقم بس هنا. كالنفخ كان داثر زيرو كل شنو 100 لمبة، كان عملت لها هناي مفتاح واحد ماله، وهو بتطفي شنو كده بس، اهو كده بس بالتمثيل زي ده. السور ده عنده ثقوب جدود بقدر شنو مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نفخه تقوم نفخه تموتوا، هلبت والله بشنو 100 لمبة على 1000 لمبة بمفتاح واحد وتنتهي بمفتاح واحد بس. ربنا قال اذا كان نفخ في الصور هو القرين، لكن ذاك القرين شنو؟ مش زي الليلك ده بتاع العدم، ذاك بتاع شنو يا اخوانا؟ النور. وحس القرين وين؟ حس سيدو ماسكو كده ده خاتيه في خشمه هنا. يعني كونه لا من الله يقول له انفخ حتى ما يخطه ما في زمن. انت ما شايف شغلك، انت وظيفتك شنو؟ تبقى عابد كيف؟ كده شوف الحكم بتاع الكوره الصفاره وين؟ يخلي لا من تعد يحدث الغلط بتاعهم ده حتى ما يخط الهلال في خشمه كده بس ست عشان يسافر اول باول كده بس داير على دي اشاره عشان يسافر عشان شوف منتظر الاشاره النبي عليه الصلاه والسلام بقى مشفق خايف عليكم انتوا عارفين عشان كده ما خايفين قبل 1400 سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف اتنعم بالعيش وقد التقم الصوره صاحب الصور واستمع الاذن ما في طريقه ما في زمن ياخد بس منتظر الله يقول له ينفخ ينفخ وقال نتنعم بعيشة بتاعت الدنيا دي كيف نتمدد فوقها كيف نمدد كرعينا فوقها كيف ما في طريق الزمن خلاص ملا هاني هنا أخذنا 1400 هو يقول بقيسته أنا وسعتي كحتين وأشاري العصبية الوسطى والصبابة بيناتهم سنتي واحد أو سنتي وربع وانت أخذت منه 1400 يمكن انت في عصر عسير مرة واحدة شايف عشان كده فإذا نفخ في السور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية وحملت الأرض قالوا رفعت الأرض والجبال فدكت ارتفعت واندكت دكة ودكت الجبال دكا دكة يعني دقة يندكا دقيق دكا دكة واحدة هكذا ربنا سبحانه وتعالى جعلهم اندق البعض منا كلها اندكت كلها بقت شنو متكوكة الله قال فيومئذ وقعت الواقعة انت قبل لعرين تعرف الواقعة 200 هاي كان نفخ في السور هاليوم ذاك الواقعة وقعت الله قال الواقعة وقعت يعني القيامة شنو حصلت يعني قامت القيامة بيحصل شنو يا ربنا في ذلك اليوم ربنا قال وانشقت السماء السماء بمعنى شنو جنس السماء الألف واللام للجنس مش السماء الواحدة بمعنى جنس السماء كلها شنو تنشق فهي يومئذ واهية بتبقى ضعيفة زي بيت انت شنو يا اخوانا كان عامل له شنو عامل له قطاع كده بتاع شنو يا اخوانا بتاع قماش وبعد ذلك يتشال كده إذا السماء وإذا السماء قشت وإذا السماء كشتت كشتت وقشتت زي السفرة تغطيها بالمنديل وتمسك المنديل من النص ترفع فوق اسمه شنو قشت واسمه الغشت واسمه الكشت بلغة العرب بالكاف والغين عشان كده شنو جاءت كشتت وغشتت جاءت غرعتان ليهود ذاته فكانت واهية تبقى ضعيفة تتحايل السماء تجي نازلة انشقت السماء في يومئذ واهية والملك يعني الملائكة شوف المفرد هنا برضو كذلك زي السماء بمعنى الجميع الملائكة على أرجائها جوانبها جوانب السماء ديل الملائكة شنو يا أخوانا اللي بيحملوا العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم أي الملائكة العرش فوقهم مش رب العزة تبارك وتعالى هم المحمول كان اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى محمول يكون اعتقدت عقيدة أهل شنو التجسيم يعني العرش حاملاه شنو يا أخوانا الملائكة هو الملائكة الحامل منه الله سبحانه وتعالى بيجنب بقدرته بيكون فيكون إذا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني اليوم في أربع صفوف من الملائكة بيحملوا العرش ويوم القيامة بيحملوا شنو ثمانية صفوف من الملائكة جاءت قراءة كده مشهورة وهو حديث يسمى عند أهل العلم بحديث الأوعال ورد في سنن أبي داود أقوى يعني أكبر راوي كده رواه يعني هو من بين الرواة الإمام أبو داود يقول حديث الأوعال لهم ثمانية أصناف من الملائكة وحاملين العرش والرأس بتاعهم فوق السماوات السبع والكرعين بتاعهم تحت الأرضين السبع ما بين أذن الواحد منهم لحد الكتف بتاعه مصير 500 سنة وواحد منهم على شكل شنو وعل التيس بتاع الجبل الاندو القرون شنو أخوانا المفرع زي الفريدة ده الوعل لكن الحديث لم يصح الإمام المحدث العلامة ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري قبل 1000 سنة وجاب رسالة كاملة في ذلك الكتاب وسماها أسطورة الأوعال قصة الأوعال أنها لم تصح يعني إذا القصة بتاعت أن الوعول حامل العرش وأن العرش يعني الملائكة بمعنى هي شنو حامل الله سبحانه وتعالى قال هذه شنو أسطورة لم تصح ومن الأباطيل اللي جابوها برضو كذلك الروايات الموضوعة دي أورد عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه شنو السنة قال شنو عزن قال أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش قعد فوق عليه قال الملائكة اللي شيلوني دي شيلوا ما قدروا لقنهم شنو لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال لهم لا حول ولا قوة إلا بالله إلا حتى من قدر إجنو شالوه. ده لا قرآن ولا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنما هي خرافة من الخرافات وباطل من الأباطيل. الورد في القرآن أن شنو ربنا سبحانه وتعالى بيخبر على أن الملائكة اسمها حملة العرش، مش حملة الله عز وجل. الله عز وجل ليس بمعمول. خطينا بالنا، زي ما أن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة بيتا له ما للسكون، جعل العرش شنو يا أخوانا مع الاستواء لكن ما مع الاستقرار وجلوس، وجعل الكرسي وليس مع شنو يا أخوانا يحط فوق الكرعين. عشان كده القاعدة بتاعت أهل التوحيد كما يقول العلامة اللقاني في جوهرة التوحيد: والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوه كل حكم، لا لاحتياج وبها الإيمان، يجب عليك أيها الإنسان. بكل أجنو حكم، ها ربنا خلق الملائكة عشان يثبتوا لي عشان يكتبوا أعمالكم، ها ربنا خايف أنه تفوت عليهم معلومة، فإن سقطت ذلك ما تبقى جنوبا مسلم. عشان كده من هذا الباب ربنا سبحانه وتعالى من عظيم قدرته يوري على أنه شنو عنده عرش، وأنه عرش عظيم والملائكة تحمل العرش. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، أرجاء السماء معناها جوانبها، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة، فوقهم الفوقية جنوب الملائكة المذكورين يومئذ ثمانية، هم من الملائكة أو من صفوفهم، ثمانية نوع من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة. اليوم ذاك يا هو يوم وقعة الواقعة، اليوم ذاك إتو كماشن تؤردون للحساب، كل واحد يجعرد لي الله، ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي واحد عنده كلام بينه وبين الله جهز الجواب من هاتف. أها، لا تخفى منكم خافية، لا يخفى منكم خافية بالياء والتاء، منكم خافية من السرائر، شيئا كده سر يخفى على الله ما فيه. ها اليوم داك بعد ما ربنا يورد الناس الحساب شنو النتائج ما بتطلع، كل واحد حاسه شغله جوا الكمبيوتر جاه حاسه كل شيء، الملائكة شنو كتبوا كل شيء، بعدين شنو بتطلع؟ الله قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته: ها لما سر به، ها أمقرأ خذوا اقرأوا كتابي. الآية دي بتاعت فأما من أوتي كتابه بيمينه، لما نربطها مع الآيات الثانية زي آية الإنشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينغلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ديك ذكرت شنو؟ بيمينه وبوراء ظهره، ودي ذكرت بيمينه وبشماله. أجمع أهل التفسير بأنه بوراء ظهره دي للكافر الما بيخش الجنة، وأجمعوا على أنه بيمينه دشنو من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. واختلفوا في شنو يا أخوانا؟ بشماله دي، هل هو كافر أم مؤمن عاصي؟ وهدين قالوا كافر، وهدين قالوا مؤمن عاصي، وهدين يتوقفوا، لا قالوا كافر لا مؤمن عاصي. الأشياء المطلها شنو يا أخوانا؟ ما مكلف بها. خطينا بالنا يا أخوانا، الشيء اللي ما فصلوا النص شنو يا أخوانا؟ ما مكلف به كده يا وزيدا. ده من ناهية. الناهية الثانية يقول الإنسان يا أخوانا الكلام ده بيقول شنو؟ لما يدوه كتابه بيمينه، الملائكة بتقابل وتديه الصحيفة بتاعته، الصحيفة دي هي ولا مضمون آخر يقرنوها له مع شنو؟ مع الجواز، كما جاء في حديث سيدنا سلمان، أورد الإمام القرطبي في التذكرة في أهوال الموتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم من الله لفلان ابن فلان، يدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. ده مضمون الجواز، تسلموا للملائكة حتى تخش، ما تقول شغل عشوائي كثير الناس كتار بخش، ما بتخش إلا كجهزت أفشك من هنا وجهزت ده، وده البحر ده الناس بيكتوبين في السعودية، تقدر تقفل الكمبيوتر تخش كده أمش؟ ما بتقدر ده، هالبص ده فيها 45 نفر ده الناس يخش كده، كم بتقدر خش؟ ما تقطع تذكر وعبقى فاهم، بتنكشف ولا ما بتنكشف؟ يبقى ما فيها ما بقى كان عندك هنا بيتخش. طيب شاحتنا نحن وين؟ كونه هسه في القيامة يقول شنو يا أخوانا؟ بعد ما عدوه جوازه ده بيقول لي أخوانه: ها ومقرأوا هاكم أقروا كتابي، أنه ربنا كتب لي براءة من النار. ها مع الآية بتاع شنو يا أخوانا؟ في ذان وفقه في السوري فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أيوة طيب، جات آية بتاع شنو؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ذاك الثورة الأولاني اللي عم يقوم من القبور ما في كلام، ثم الثورة الثانية شنو؟ يبدأ يتكلم، وده هو ده زي ده، لما ربنا يبدأ يفصل شنو بين الغداء بين الناس في الغداء، يبقى اليوم ده حتى ما الناس يبدوا يتكلموا. الوقت في الحشر قبل ما الناس يمشوا للصراط، مما عدوه شنو؟ يوري اخواني اخواني دي هذه براتي من النار هذه الله كتب عليك هاء مقروا لا يوريهم ليها ده النص القراني كلمه هاء مقروا دي معناتها شنو يا اخواننا اسم في الامر الناوي يقول له في الامر براه لانه في الامر قال شنو يا اخواننا يقبل الياء لكن ده اسمه شنو اسم في الامر بمعنى شنو خذ هاء ام هاء ام بمعنى خذوا اقرأوا كتابي اصلا كده الهادي بتاعت كتابي بيقولوا الهادي بتاعت السكتة جايين هنا في اخر كلامه بعد ما يسردهم كلهم اصله شنو هاء ام اقرأوا كتابي بالياء لكن كتبت في اصل المصحف كتابي عشان كده الناس يجيبوا عليها طيب جو القراء القراء الشيخ بيقول شنو القراء السبعة نغلنا بالتواتر شنو على أن التاريخ شنو أخوانا الهادي ثابتة وصلا وقفل ها مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق نسابية ولو وصلت إلا شنو تثبتها جو واحدين شذوا وقرأوا شنو أخوانا في حالة الوصف شنو حذفوها يلا في يعني اختلاف بين القراء واللقوين كبير هنا ولما ترجع للكشاف للزمخشري عند الآية دي بتلقى شنو يا اخوانا بتلقى في كلام من هذا النوع لكن اللي بيهمنا هنا كثير على انه الهادي هي هاء السكتة والناس اللي قروا بها هم الجمهور قروا بها من اجل انها كتبت في المصحف العثماني شرط القراءه قلنا شنو يا اخوانا عندها كم شروط قلنا ثلاثه ان تكون شنو يا اخوانا عندها سند متصل وان تكون موجوده في المصحف العثماني شايف مصحف الامام هو مصحف العثماني وان توافق وجها من اوجه العربيه ولو كان الوجه شنو ولو ضعيف يعني ولو مرجوها في العربية قال كان جات قراءة شنو لأنه الضعيف عندكم ما صحيح عند غيركم عشان كده شنو ما ضعيف القرآن شايف طيب الشيخ قال هاء مقرؤ دي حصل فوق شيء في أنه بيسموه التنازو التنازو يعني زي اثنين يا أخوانا شنو حاجتين دارين يضرب لهم شنو حاجة واحدة دي تجي ودي تجي وبعد ذلك نلقى مضروب ها نقول نفسي بتضرب لهم الضرب شنو كلمة هاء مقرؤ كتابية قال تنازع فيها هاء مقرؤ كلمة كتابية دي ما منصوبة أصلها كتابي طيب حس كتابية باليادي معناتها شنو الإعراب ما بينتهي قبال الدمير اليادي منصوبة دلت على أنه كلمة كتاب دي منصوبة النصب شنو حاجتين كل واحدة تقول ضربت عنها هاء تقول ضربت عنها يقرؤ تقول ضربت عنها ده اسمه التنازع كل واحد يجد إناي حجره ده جدة وده جدة ها ده طقة وده ده جدة وده جدة واللي قيل شنو يا أخوانا المضروب هناك انضرب لكن ما عارفين شنو تضربوا منه ده اسمه التنازع في لغة العرب أنه المفعول الواحد يكون عنده شنو اثنين فاعلين الشيخ قال تنازع فيه هاء مقرؤ الكوفيين قالوا شنو هاء مقرؤ والبصريين قالوا شنو قالوا اقرؤوا قيل قال هاء أم والثانيين قالوا اقرؤوا كون يكون الأول أو الثاني ما فيه شنو أي أثر بالنسبة للحكم إلا من ناحية الصناعة النحوية بس فقط أنه يجعلوا أنه آخر واحد هو اللي بيكون الأقرب له هو اللي بيكون ناسب له هذه يقول الأولاني هو الناسب له بعد ما يدوه الخطاب بتاعه وفيه البراءة من النار وماشي الجنة يقول شنو إني ظننت الظن في القرآن يأتي بمعنى الظن وبمعنى اليقين لهنا الظن بمعنى اليقين يقول إني ظننت ما تيقنت أني ملاق حسابي ما أنا ملاق حسابي أنا قبل عندي يقين لأنه في قيامة وفي حساب عشان كده شنو عشان كده عبدت الله وعملت النجيد وهسه الآن أدوني البراء إني ملاق حسابي الله قال داعي فهو في إيشة الراضية راضية بمعنى مرضية هو رضا بها يا تل إيشة الراضية في جنة عالية لا تهت ولا هنا هناك فوق قطوفها ثمارها دانية قريبة يتناولها القائد والقائد والمتجه واقف على حيلك واحد قصاد خشمك قاعد واحد قصاد خشمك راقد واحد قصاد خشمك تاكل ما عندي رغبة كده بس زي ده بس تاكل زي ما انت داير ايوة فيقال لهم شنو كلوا واشربوا هنيئا اي هالة متحنئين كلمة هنيئا دي بنقول شنو يا اخوانا هنيئا ليك ان شاء الله تتحنى به الاكل تاكله ما يعمل لك نفاق ما يعمل لك العلم بها الهناء والمريء المويل بتشربها تسوق في حلقك من غير ما تعمل لك قصة اللي هي الشرقة ما شرقك بها شنو المريئة معناتها هنيئا معناه أكلوا بعافيتكم ما يسيبكم أي حاجة الشغل لا الله عداكم ليه بما أسلفتم في الأيام الخالية بسبب إظهار الطاعة لكن مش الطاعة اللي أوجبت الكلام ده الحديث الوارد في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أهل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحكايات التوقع هنا والبستانس بها أهل العلم واتي بني إسرائيل حسبه عنده كم 70 سنة دي قد زد في العبادة. يلا جل الحساب الله قال له خش الجنة برحمته. قال يا الله العبادة اللي قدمتها دي يعني النصاب ده ما بيدخل الجنة. قال الملائكة طيب كده شوفوا العبادة خطوا العبادة وشوفوا جنيه ساكن لا من در ولا ملك. العبادة كلها راحت في نعمة البصر بس. الجرورة كثيرة يا شيخ. اللسان يذوب والعظم تسمع والأنف يشم والعين تشوف والجسم يتمتع وتمش والعقل والفهم والإدراك دي كلها نعم. كان قالوا يحاسبوك عليها انت شغلك قدر كم ما بيغطي عشان كده بتخش الجنة برحمة الله بس. تطلع مطالب يا شيخ إلا اللطف اللطيف جل وعلا. أها النبي عليه السلام قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. هنا جبال بالأمس ما قلنا قال ربنا قال له وإن لك لأجرا غير ممنون جاي كده طب من غير انقطاع وما يعلم حد إلا الله عز وجل. والأجر الخلق ليمنه والأداء ليمنه هيبقى إذا شنو العبد أصلا ما عندك حاجة واجب على الله عز وجل. حاجة كده واجب على الله سبحانه وتعالى ما في. عشان كده شنو كلكم بتخش الجنة شنو برحمة الله سبحانه وتعالى ليش بفضل وجود وكرمه لا على سبيل الاستحقاق. لأنك إنت ما عندك حاجة تقول أنا سويت هو سواك وصوى شنو السويت ذات والله خلقكم وتعملوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شنو جعل للبني آدمين عبيد يا شيخ خد بالك جدا. وجعل أنه شنو كان عندك عبيد يا أخوانا شنو قال خد بالك كان عندك عبيد ما تهب وأنه واحد شنو يشاركك في العبيد بتاعك ده. هسا ده عبيد إنت ملكته مشيت السوق اشتريته واشتغل لك يا خمسة السوق جيب لي الملاوة دي يا خمسة خالة جيب لي حتى بتريد الكلام ده ها الله قال شنو أنا خلقتك عشان تعودني. لما تعبد غير الله سبحانه وتعالى زي كان مش نسيت قال لك امشي الصبح وتشدوك التلو ويمشي الخلاء ما بيقدر الكلام. يبقى اذا كلك ليمني يا اخوانا لله تبارك وتعالى. الجنة دي وقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم بما السببية في الايام الخالية من حيث انه انتوا ازهرتم الطاعة لكن مش الطاعة هي اللي اوجبت. شايف الخالية الايام الماضية في الدنيا تعبتوا وتتوضوا في وقت الشتاء وتمشوا الجامع بالليل وتعملوا والسبب وتتحملوا حقكم تخلوا للناس. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا للتنبيه ليتني لم أوت كتابي. النتيجة يا أخوانا جاءت زرقة ولم أدري ما حسابي ما أدري في حسابي شنو. يا ليتها الموتى في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث. يا ريت الموتى الأولانية دي فيها موتى ثاني ما في موتى بعدها. يقول شنو ثاني ما أغنى أني ماليا. ظاهر الكلام ده يا اخوانا ما يشير لانه الزول ده شنو كافر ها ما مؤمن عاصي. المؤمن شوف ما مؤمن عاصي يعني تاكلت الغاديه ما اغنى عني مالي. مع انه بعض الالفاظ يا اخوانا قالوها المسلمين سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول شنو اخوانا يبكي شديد يقول ليت ام عمر لم تلده كده هو زيد كتار من الصالحين يروى عنهم ذلك. لكن ظاهر عشان كده واحدين قالوا ده كافر واحدين قالوا ده المؤسم المسلم شنو العاصي لخبط الكيمات وهذين يتوقفوا لا قالوا هو مسلم ولا كافر. قال ما أقنع عني مالية بمعنى مالي مالي لنا جمعته في الدنيا هلك عني سلطاني سلطاني قوتي وحجتي. ها ديل كلنا القوة والحجة بتاعتي في الدنيا ما أقنت عني شيء. الشيخ المفسر يقول وها كتابية وحسابية ومالية وسلطانية ديها أربع قال للسكتي. لكن شنو الشيء لا من يبقى للسكتي يا أخوانا ما يثبت في شنو يا أخوانا في للسكت يعني يهزف في الوقت ويثبت في الدرج يثبت في الدرج لا التاء التاء التاء ما بتختلف ولا ما وقع علينا التاء يا اخوانا كان وقفت عليها بتبقى شنو تبقى ها ها ما تبقى شنو تبقى ها ايوه ها كانت يعني كان بقى تاء انت وقفت عليها شنو يا اخوانا هسه الحاقة ملحاقة وما هنا الحاقة ملحاقة ملحاقة لكن كان وقفت عليها تبقى شنو حاقة كده ده كان وقفت عليها طيب كان وصلت شنو الحاقة ملحاقة وما أدراك ملحاقة يعني التافي أسمع الوصل شنو تصبر في الوقت شنو حتى الحشاد لكن دي بس بتاع الأربعة الواردة في سورة شنو يا أخوانا اللي هي الحاقة دي بقت تثبت شنو وقفا ووصلا. ليش شنو قال؟ اتباعا للمصحف. مصحف شنو؟ الإمام اللي هو المصحف بتاع سيدنا عثمان لما انحرق المصاحف كلها وواحد القراية كلها على مصحف واحد. قال والنقل كمان الشيء ده منقول متواتر. ومنهم من حذفها وصلا منهم أي القراء السبعة وهو حمزة. قال والعشرة وهم يعقوب. قال السبعة هم شنو؟ حمزة والعشرة ديل. قال شنو حذفوها؟ حذفوها شنو يا أخوانا؟ في حالة شنو؟ في حالة الوصل. معناتها قالوا أنه كتبوها بس فقط عشان الوقت بس فقط. عشان كده شنو قال؟ حس إنهم شنو كان قرأ شنو؟ ما أغنى عني مالية. كان واصل ما أقنع أني مالي هلك عني سلطانية. هلك عني سلطاني فخذوه فقل له كده زيداء بقرأ يحذف زيداء. لكن ومنهم من حذفها وصلا خذوه خطاب لخزنة جهنم. الله يقول لهم أمسكوا ده الكافر ده أمسكوا. قال فخذوه فغلوه اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل. الغل هو شنو الجيد شايف؟ إنا جعلنا في أعناقهم أقلالا. أقلال جمع غل. الغل هو الجيب. يعني لمن يربط اليد دينه كده شنو ما يكون عنده فسحة، لكن يربط اليد كده ده مع العنق يبقى شنو مديت ذاته ما فيه. شايف الله يقول للملائكة خذوه فغلوه ثم الجهيم النار المحرقة صلوه أدخلوه. قال دخلوه. قال زي ما تصلى الشاه زي ما شنو يا أخوانا الشاه يجي دخلوها كده في النار بيجهزوها كده عندهم نوع من القلية بيقلوها شنو كلها كاملة جاهزة كده البتلو منها الخروف زي يجي لسافرنا إبراهيم يجي الحنيف ده مش لها مقطع كامل. الشاه برضو بيسوي لها زي ده. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه بزراع الملك يا أخوانا 70 ذراع بزراع الملك. قال فاسلكوه. قال جو الكافر ده زي كأنه شنو يجد بيلدمو جوا السلسلة دي زي الكافر بيلدمو لدي زي العجد كده بس يهود زي ده بس. فاسلكوه قال أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار. قال ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم. كلمة فصل الفاء بتاعت فاسلكوه ده يعني شنو ما منعت سلك دي عشان تعمل شنو زراعا اللي هي النصب. معناتها اذا الظرف معناه لابد ان يكون عنده عامل. العامل بتاع شنو يا اخوانا يعني كلمة 70 دي مع ظرف 70 ده شنو يا اخوانا زراعا اقصد زراعا ده مع ظرف ما مساها ظرف و70 برا شنو ظرف. ها ده ظرف شنو يا اخوانا يلا ما المحل الفوق الزراع ذاته. يلا اذا اي ظرف لا يجي في لغة العرب لابد ان يكون عنده شنو عامل. العامل في كلمة زراعا و70 ده شنو كلمة فاسلكوه. طيب الفادي لما تجي مع عازل بتمنع انه ما بعدها ما بيعمل فيما قبلها. قال الفاجات. قال ولم تمنع الفا من تعلق الفيل بالظرف المتقدم. الظرف اللي تقدم ده شنو قال ما منعته يعمل. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يعاقب هذه العقوبة بهذا السبب لأنه ما كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. ها ولا يخض على طعام المسكين. هنا في الدنيا مش يده ما بيخض غيره عشان يدي المسكين الطعام. ها حس الليلة في القيامة يلقى ليه خانة وين يلقى ليه بكة ولا يلقى ليه عودة. الله قال فليس له اليوم هنا حميم. غريب ما عنده يحامله ينتفع به. ولا طعام إلا من قسلين سديد أهل النار أو شجر فيها. قسلين يعني يا سديد أهل النار اللي بتغسل من جسمهم يا شجرة في النار اسمها قسلين يعود منهم. بيأكلوها من لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون. فلا زائدة أقسم بما تفسرون من المخلوقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالحاجات اللي نحن بنشاهدها دي كلها وما لا تفسرون. يبقى أقسم بشنو المخلوقات كلها ما حاجتين بس اللي بيشوفه الله على فيه والما بيشوفه على فيه. يلا خلص شنو تاني كده بس يا زي ده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللي بيشوفه الله أقسم به وما لا تبصرون منها أي بكل مخلوق. إنه أي القرآن لرسول إنه أي القرآن لقول رسول كريم. أي قاله رسالة عن الله تعالى ما قاله من نفسه. وما هو بقول شاعر زي ما إتو قلتوه. هم قليلا ما تؤمنون، إيمانكم ولا قليل ما في، يعني إيمانكم قليل، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني قليل ساخت ما تذكروا، إيمانكم تذكركم ده قليل. بالتاء والياء في الفعلين وما زائدة مؤكدة، والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة، كلمة قليل عندما مشى عليه المفسر معناه بيؤمنوا لكن قليل، وبيفسروا شنو قليل. نسمع الشيخ الساوي قوله قليلا ما تؤمنون، أي تؤمنون بشيء قليل بما جاء مما يوافق طبعكم، وهذا ما درج عليه المفسر. وقيل أراد بالقلة نفي إيمانهم أصلا، ده هو يكون أقرب لصواب الآية، يعني قليلا ما تؤمنون يكون شنو، ولا قليل ما قاعدين تؤمنوا، يعني ما آمنوا ولا بقليل كده تزيلة. طيب القرآن ده ما هو بقول الشاعر ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، هو جاي من وين؟ الله قال تنزل من رب العالمين، والنبي ما تقول على الله، ما قال الله قال والله ما قاله، الله قال لو أفرتنا أنه قال، شوف عظمة النبي ومكانته عند الله عز وجل أفضل مخلوق، الله قال ولو تقول، أي النبي التقول، تقول الواحد تقول فلان قال وما قال باسم التقول، الله قال ولو تقول علينا بعد الأقاويل، مش كل الأقاويل بس بعدها ساكت يقول الله قال والله ما قال، بأن قال عنا ما لم نقوله لأخذنا لنلنا منه إقابا باليمين، شوف الكلام ده، الله قال لكان